نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من له الثلثان. نعم. قال الناظم رحمه الله: والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كن لأبي، هذا إذا كن لأم وأبي أو لأب فاعلم بهذا تصب. أعمل أو لأب أو لأب فاعمل بهذا تصب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: له الثلثان، أي من يستحق أن يأخذ الثلثين ميراثا فرضا، وهم أربعة أصناف، وكلهن إناث، ويشترط في الجميع أن يكن اثنتين فأكثر. من هن؟ الأمر سهل والحمد لله: البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب، أربعة أصناف. البنات بنات الصلب، وبنات الابن وإن نزل أبوهن، ما يقال وإن نزلنا، وإن نزل أبوهن، بنات ابن ابن، بنات ابن ابن ابن، بنات ابن ابن ابن ابن، وهكذا. ثم الأخوات الشقائق، ثم الأخوات لأب، هؤلاء أصحاب الثلثين أربعة، ولا يشترك فيه صنفان. مثل الربع والثمن، بخلاف النصف، فالنصف قد يشترك فيه صنفان: الزوج صاحب نصف، والأخت الشقيقة صاحبة نصف يجتمعون. الزوج صاحب نصف، والأخت لأب صاحبة نصف يجتمعون. الربع نصيب الزوج أو الزوجات ولا يجتمعون. الثمن نصيب صنف واحد، الزوجة أو الزوجات، والزوجة أو الزوجات يسمى صنف واحد حتى وإن كنا أربع. الثلثان نصيب أربعة أصناف، ولا يجتمع اثنان منهم. إذا أخذه صنف لم يأخذه الصنف الآخر، إذا أخذناه البنات فما يأخذناه بنات الابن، إذا أخذناه بنات الابن فما يأخذه الأخوات الشقائق، إذا أخذه الأخوات الشقائق فما يأخذه الأخوات لأب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والثلثان للبنات جمعا. والثلثان للبنات حال كونهن جمع البنات. ثم استدرك رحمه الله لئلا تتوهم أن الجمع ثلاث فأكثر فلا يأخذنه إلا إذا كنا ثلاث، قال: ما زاد عن واحدة فسمع، يعني سمع وطاعة، ما زاد عن واحدة فإنهن يأخذن الثلثين. البنات إذا أطلق فالمراد بنات الصلب. والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة، استدرك على كلمة جمع فقال ما لست أقصد الثلاث وإنما أقصد ما زاد عن واحدة، ما زاد عن واحدة فسمعا. وهو كذاك أي الثلثان لبنات الابن، وهو كذلك يأخذنه بنات الابن. فافهم مقالي فهم صاف الذهن، انتبه لما أقول وافهمه، ولا ترعه طرف سمعك وتنشغل بأشياء أخرى، فالعلم لا تنال منه شيئا إلا إذا أعطيته كلك، إذا أعطيته كلك أدركت بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم تدرك شيء. وهو أي الثلثان للأختين فما يزيد، للأختين فما يزيد يعني اثنتان ثلاث أربع خمس عشر أخوات، قد يكون مثلا 20 أخت يشتركن في الثلثين، لأنه يمكن يكون 20 ويكون 30 مثلا أخوات لأب مثلا، كل 10 كل 8 من أم، فتموت واحدة من أم وحدها ما لها شقائق، فيجتمع الأخوات من الزوجات المتعددات على الثلثين من هذه الأخت التي ليس لها شقيقة. وهو للأختين فما يزيد من الأخوات، قضى به الأحرار والعبيد، يعني هذا الحكم ما هو محل خلاف ولا أحد ينازع فيه، لأنه بنص القرآن، وما كان بنص القرآن لا مجال للخلاف فيه. يستفتونك في آخر آية من سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف، ولها إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ما في مجال، نص القرآن الحمد لله. ولذا قال قضى به الأحرار والعبيد، يقول العلماء رحمهم الله قضى هنا بمعنى أفتى، ولا يصلح بمعنى حكم. لما؟ لأن العبد الرقيق ما يصلح حاكم ولا قاضي، لأنه ولايته لسيده، فما يصلح أن يتولى أمور المسلمين، وإنما الذي يتولى من يصلح له الولاية. لكن الفتوى نعم يصلح مفتي، إذا كان عنده علم يفتي، لكن ما يحكم. قضى به الأحرار من العلماء والعبيد، يعني الأرقى، يعني إن هذا لا خلاف فيه. هذا إذا كنا لأم وأبي يعني شقيقات، أو لأب يعني فقط، وش يخرج هذا؟ الأخوات لأم، مال هنا الثلثين. قال هناك والأخت من أي الجهات كانت في الميراث، فالأخت الشقيقة ترث، والأخت لأب ترث، والأخت لأم ترث، من أي الجهات كانت. لكن هنا لا، هنا في فرض الثلثين ما يأخذه إلا الشقائق بشروط، والأخوات لأب بشروط، أما الأخوات لأم اثنتان أو عشر أو أكثر فلهن الثلث، يشتركن فيه هن وإخوانهن يشتركون في الثلث. هذا إذا كنا لأم وأبي يعني شقيقات، أو لأب فعمل بهذا تصبي، إذا عملت بهذا أصبت الكتاب والسنة ما خالفتهما، وإذا لم تعمل بهذا خالفت الكتاب العزيز والسنة المطهرة. إذن أصحاب الثلثين كم؟ أربعة. نرجع، أصحاب الثمن واحد، أصحاب الربع اثنان، أصحاب النصف خمسة. هباء داء الدال بأربعة وهم أصحاب الثلثين. هباء دبس، هباء هذه أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثمن، دبس الدال أصحاب الثلثين، والباء أصحاب الثلث، ويأتي البقية. دبس والزاي أصحاب السدس. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، يروى في خلاف، يروى عن ابن عباس قالوا ولا يثبت، أنه قال الاثنتين لهن النصف والثلاث يأخذن الثلثين. على احتمال صحة عن ابن عباس نقول لما رضي الله عنك، يقول نعم، لأن الله جل وعلا فرض النصف للواحدة من البنات، وفرض لما فوق الاثنتين الثلثين، ولم يعطه في الآية للبنتين، وإنما أعطاه لما فوق الاثنتين، وفوق الاثنتين الثلاث فأكثر. فإذا الاثنتان يقول مسكوت عنهما، ليس من أصحاب النصف ولا من أصحاب الثلثين، فهي أقرب إلى النصف، نعطيهما النصف. وهذا قالوا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم مجمعون على أن كلمة فوق ليس المراد بها زيادة على الاثنتين، لأن الله جل وعلا قال فاضربوا فوق الأعناق، وليضرب فوق الأعناق في الهواء، وإنما المراد الأعناق، فاضربوا الأعناق. وإن كنا إذا كنا فوق اثنتين المراد إذا كنا اثنتين، والله أعلم. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فقط، يعني ما كان فوق الواحدة، وليس المراد فوق الاثنتين الثلث الجمع، وإنما الجمع في باب الفرائض. قالوا الأصل في الجمع أنه في الثلاثة فما فوق، إلا في باب الفرائض فالجمع ما كان اثنتين ما كان اثنتان فأكثر، فالاثنتان جمع، ولهذا يأخذنه بنات الابن ويأخذنه الأخوات والبنات، والأخوة لأم يشتركون في الثلث اثنان فأكثر، وهكذا. نرجع إلى شروط كل صنف في أخذ الثلثين. والأصناف الأربعة هذه مرتبة، إذا أخذه الصنف الأول ما أخذه الصنف الثاني، وإذا أخذه الصنف الثاني ما أخذه الثالث، وإذا أخذه الثالث ما أخذه الرابع، ولا يأخذه الرابع إلا ولا يوجد أحد من الأصناف الثلاثة. ما هي شروط أخذ البنات الثلثين؟ بعض العلماء رحمهم الله قال شرط واحد، وبعض العلماء رحمهم الله قال شرطان، ولا خلاف. بعض العلماء قال شرط واحد وهو ألا يوجد معصب فقط، ألا يوجد معصب. بعض العلماء قال شرطان، ما هما؟ قال أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد معصب. رد عليه أصحاب القول الأول، قالوا حنا قلنا يشترط في أخذ البنات، ما قلنا يشترط في أخذ البنت حتى نقول يشترط أن يكن اثنتين. قال قلنا يشترط في أخذ البنات الثلثين أن يكن عدم المعصب، وإلا هن الكلام فيهن في الاثنتين، لا الكلام في الواحدة، فما هناك حاجة إلى الشرط الأول أن يكن اثنتين. قالوا حنا نقول يشترط في أخذ البنات الثلثين أن يكن اثنتين، ما له حاجة، وإنما يشترط في أخذهن الثلثين أن ينفردن عن المعصب، ولا يحتاج ذكر المشارك لأنه يلزم أن يكن اثنتين قلنا. فنقول يشترط في أخذ البنات الثلثين أن ينفردن عن المعصب. من هو المعصب؟ أخوهن. وهل يصح أن نقول أو ابن عمهن الذي في درجتهن؟ لا، هنا ما يأتي، يأتي في الذي بعده إن شاء الله، أن ينفردن عن المعصب وهو أخوهن. ولا يوجد جد، ما له شرط هذا، وجد أو ما وجد، ولا وجد أب، يوجد أو ما وجد، المهم أن ينفردن عن المعصب وهو أخوهن. فإذا وجد ابنتان أخذنا الثلثين، وإن وجد معهن أخوهن يشتركن وإياه في التعصيب، وهو كذاك لبنات الابن. بنات الابن يأخذن الثلثين بشرطين، وعلى القول الأول يقول ثلاثة، لكن نقول لا، يكفي بشرطين. الشرط الأول أن لا يوجد معهن معصب، الشرط الثاني أن لا يوجد من بنات الصلب من هو أعلى منهن، أن لا يوجد من بنات الصلب أحد أو بنات أعلى منهن. فمثلا هالك عن بنت وبنتين وبنتي ابن، بنت وبنتي ابن، يأتي بنات الابن الاثنتان يقول هذا ينطبق علينا لنا الثلثان، نقول لا، البنت أقرب منكم وتأخذ النصف، ولا يفرض في المسألة في هذه الحال نصف وثلثان. يشترط في أخذ بنات الابن الثلثين أن لا يوجد معهن معصب، ولا يوجد من هو أعلى منهن، من البنات. المعصب من هو هذا يا ترى؟ قال هو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن، وقد يكون زوجهن معا، قد يكون هو وزوجاته يشتركون في الميراث، زوجاته اثنتين أو ثلاث أو أربع يشتركون في الميراث معا. إذا كان ابن ابن وهؤلاء بنات ابن كل واحدة من أب، فهو تزوج هذه لكونها بنت عمه، وهذه ابنة عمه، وهذه ابنة عمه، وهذه ابنة عمه، أربع بنات عمومة، ويصح أن يجتمعن بنات العم. وهو وإياهن في درجة واحدة بالنسبة للجد، كلهم يعتبرون أولاد ابن. وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي. هذه وصية من المؤلف رحمه الله تعالى، فهم صاف الذهن، انتبه ولا تشتغل بأشياء أخرى حتى تدرك العلم بإذن الله. ولا يلزم أن نقول شرط ثالث أن يكون اثنتين فأكثر، لأن هذا لا لزوم له، لأن قلنا يشترط في أخذ البنتين الثلثين أن يكون اثنتين، ما هذا يعني تكرار، وإنما نقول يشترط عدم المعصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن، وعدم الفرع الوارث أعلى منهن، يعني عدم البنات أو الأبناء الذين هم أعلى منهن. أما أبناء أنزل منهن فلا يؤثرون عليهن، كان يكون هلك هالك عن بنتي ابن وابن ابن ابن بالدرجة الثالثة، يأخذن الثلثين هنا، لأن هذا ليس مساو لهن ولا أعلى منهن، وإنما هو أسفل منهن. فأحيانا قد يحتجنه إذا صار أنزل منهن، يحتجنه ليكون معهن معصبة، لكن إذا كان مساوي شارك، وإذا كان أعلى حذفهن وحجبهن، وإذا كان أنزل منهن فإن احتجنه طلبناه، وإن لم يحتجنه تركناه على جنب، لأنهن مقدمات عليه. فمثال حاجتهن إليه هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن ابن أنزل منهن، يقولن له تعال نحن عماتك نشترك وإياك، فيكن مع هذا ابن الابن يأخذن ما بقي من الثلثين من نصيب البنات، وإلا لولا الابن هذا النازل عنهن لسقطنا، لأنه ما بقي لهن سدس يأخذنه ولسنا عصبة فيسقطنا. فاحتجنا إلى هذا الابن فرفعناه معهن فاشتركنا وإياه في التعصيب. وهو للأختين فما يزيد، هو للأختين سواء كنا شقيقات أو لأب، ولا يشتركن الشقيقات واللاتي لأب، فما يزيد يعني كنا اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر أو أكثر من ذلك، ثم فصل، لأن الأختين يوهم قد يراد به الأختان الشقيقتان، ويراد به الأختان لأب، ويراد به الأختان لأم. فصل رحمه الله وقال: هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأبي فقط، إذا كنا شقيقات أو لأب، وأما الأخوات لأم فليسنا من هذا الباب، بل لهن الثلث كما سيأتي إن شاء الله. فاعمل بهذا تصبي، لأنك إذا عملت بهذا فقد عملت بالكتاب والسنة، وإذا تركت هذا أخطأت، لأنك حتى عن الكتاب والسنة. والأربع الأصناف، بعض العلماء يزيد الشرط الأول واحد، أن يكون اثنتين فأكثر، البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، وبعضهم يحذف الشرط الأول لا حاجة إليه، لأنه قال يأخذ البنات الثلثين، يأخذ بنات الابن الثلثين، يأخذ الأخوات، ما قال الأخت، الأخوات الثلثين، يأخذ الأخوات لأب الثلثين، وهكذا. أقول: الثلثان فرض أربعة من أصناف الورثة. أولا: فرض الجمع من البنات، والمراد بالجمع هنا ما زاد عن واحدة فيشمل البنتين فأكثر. ثانيا: وفرض بنات الابن اثنتين فأكثر، والنصوص عليه في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. كلمة فوق هذه التي روي أن ابن عباس رضي الله عنه قال: فوق اثنتين يعني ثلاث فأكثر، بينما يفسرها الحديث في قصة سعد ابن الربيع رضي الله عنه الذي استشهد في أحد وله زوجة وبنتان وأخ، فجاء الأخ وأخذ المال كله، لأنه هذا المعمول به في قبل التشريع الإسلامي، بأن الذي يأخذ المال هو العاصب وهو الذي الكبير، والصغير ماله نصيب من الميراث كان، والبنات والنساء وغير ذلك مالهم نصيب، مظلومون. سعد بن الربيع رضي الله عنه استشهد في وقعة أحد، في غزوة أحد التي استشهد فيها حمزة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فجاء أخوه فأخذ المال كله ميراث من أخيه. المرأة، امرأة سعد رضي الله عنه، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع، فقالت: يا رسول الله، إن سعد بن الربيع مات معك في أحد، وإن أخاه جاء وأخذ المال ولم يدع للابنتين شيء، وهما لا ينكحان إلا ولهما مال، ما أحد يرغب فيهن وهن فقيرات. فقال عليه الصلاة والسلام: حتى يقضي الله في ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام في أمور الميراث إلى الله جل وعلا، فقسمة المواريث ما وكل الله جل وعلا قسمتها إلى ملك مقرب ولا إلى تولى ذلك بذاته. والجهلة والمتحذلقة يريدون أن يتدخلوا فيما حكم الله جل وعلا به، وهو جل وعلا ما وكل هذا إلى اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام وهو المشرع لله، ولا إلى جبريل، وإنما تولى هذا بنص القرآن جل وعلا، قال: حتى يقضي الله في ذلك، ما عندي في هذا شيء إلى الآن، فأنزل الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. نساء يعني بناتكم، النساء بنت ولا أخت ولا زوجة ولا كذا، لكن الكلام في البنات. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء، يعني الأولاد، لأن كلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الآيتين، الآية هذه 11 والآية 12 من سورة النساء، وآخر آية من سورة النساء، ثلاث آيات في المواريث في بيان الفروض المقدرة في كتاب الله والتعصيب، ويتبعها في أحكام الفرائض حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع وقال: أعطي الابنتين الثلثين وأعطي أمهما الثمن لوجود الفرع الوارث ولك ما بقي. فالمسألة من 24، لأن فيها ثلثان وثمن، والثمن مع الثلث، والثمن مع الثلثان مع الثلثين ما يتأتى إلا من 24، لأن مخرج الثمن من 8 ومخرج الثلثين من 3، والثلاثة والثمانية متباينة، فتضرب إحداهما في الأخرى فيكون 3 × 8 ب24. أعطي ابنتي سعد الثلثين كم؟ 16. وأعطي الزوجة الثمن 3 مع 16 كم؟ 19. ولك ما بقي وهو 5 من 24 بنص القرآن، وهو الذي فسر عليه الصلاة والسلام فوق اثنتين، لأن سعد له ابنتان فقط وليس 3 أو أكثر. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فهذا أخذ البنات الثلثين بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثانيا، وفرض بنات الابن اثنتين فأكثر. ثالثا، وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر. رابعا، وفرض الأختين لأب فأكثر، إجماعا لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فإن كن نساء، هذه الآية 11، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، هذه الآية 176 آخر آية في سورة النساء. نعم. وفيه خلاف شاذ، والإجماع على أن هذه الآية نزلت في أولاد الأبوين وأولاد الأب دون أولاد الأم، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لبنتي سعد بالثلثين من تركة أبيهما، كما صححه الترمذي والحاكم وغيرهما. والله أعلم. اقسم: هلك هالك عن بنتين وابن عم، من 3، للبنتين الثلثان 2، ولابن العم الباقي تعصيبا. ما نقول له الثلث، لأن إذا قلنا له الثلث كأننا فرضنا له فرض، وابن العم له التعصيب. يقول له نقول: والباقي لابن العم تعصيبا. هلك هالك عن بنتي ابن ومعتقة. المسألة من 3، لبنتي الابن الثلثان اثنان، وللمعتقة الباقي تعصيبا. هلك هالك عن اختين شقيقتين واخ لاب. المسألة من ثلاثة: للاختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللاخ لاب الباقي تعصيبا. ما يقال هذا مشارك؟ لا. ولا معصب؟ لا، وليس معصب لهن، بل هن مقدمات عليه. هلك هالك عن بنتين وابن، المسألة من عدد رؤوسهم، بنتين وابن من أربعة، لأن هذا تعصيب، بنتين برأسين والابن برأسين من أربعة. هلك هالك عن أختين لأب وأخ لأم، المسألة من ثلاثة. من ثلاثة؟ لا، ما يطيعون أحفاد زيد، ما طاعوك. أخ لأم، المسألة من ستة: للأختين لأب الثلثان أربعة، وللأخ لأم السدس واحد، والباقي لأولى رجل ذكر إن وجد، وإلا رد عليهم فصار من خمسة. هلك هالك عن بنتي ابن وأخت لأب، عن بنتي ابن وأخت لأب، المسألة من ثلاثة: لبنتي لابن الثلثان اثنان، وللأخت لأب الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وأختين شقيقتين وأختين لأب، اجتمع عندك أصحاب الثلثين كلهن، بنتين وبنتي ابن وأختين شقيقتين وأختين لأب، اعدل بينهم واتق الله فيهم، ولا تنظر لقريب لقرابته، ولا ترحم صغيرا لصغره، احكم بما أنزل الله. المسألة من لا افرد، عطنا صابع المعتدلة. بنتين وبنتي ابن وأختين شقيقتين وأختين لأب، ثمانية. المسألة من ثلاثة، المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثان، لا تستعجل، للبنتين الثلثان، وللأختين الشقيقتين ما بقي تعصيبا فقط. بنت ابن يسقطنا، ما لهن شيء. الأختان هنا هن عصبة مع الغير، ما تنظر قريب لقرابته. بنتان وبنتا ابن وأختان شقيقتان وأختان لأب، أعطينا الأولى والوسطى. للبنتين الثلثان اثنان، وللأختين الشقيقتين الباقي، ما نقول الثلث، الباقي تعصيبا. وليس لبنتي الابن شيء، لأنهن لا فرض لهن ولا تعصيب، ولا للأختين لأب شيئا لحرمانهن بالأختين الشقيقتين. هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن فقط. المسألة من ثلاثة، نعم، للبنتين الثلثان والباقي لأولى رجل ذكر، والبنتين الابن ليس لهن شيء لأن ما لهم فرض ولا تعصيب. هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن ابن ابن، هن عمات أبيه. المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان ولبنتي الابن مع الابن النازل احتجنه وناديناه وجاء معهن وأخذوا الباقي تعصيبا لأنهن أعلى منه وهو الذي عصبهن. هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وأختين لأب. المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان والباقي للأختين لأب وليس للبنتي الابن شيء لأنهن لسن عصبة ولا صاحبة فرض، أخذ الفرض دونهن. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن واحدة وأخت لأب واحدة، هي للبنتين الثلثان وبنت الابن لا شيء لها والأخت لأب لها الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت لأب، بنت وبنت ابن وأخت لأب. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين والباقي للأخت لأب تعصيبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.